السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. في هذا الليل الثاني أمطرنا الله برحمات سورة هود وبعض سورة يوسف. سبحان الله، من الأمور الجميلة جدا إن الإنسان كل يوم بيزداد في مع استماعه للقرآن، خاصة في أجواء رمضان وفي هذه الليالي الساجية، بيزداد كل يوم وعي بسبب وابل الرحمة هذا، أن هذا كلام رب، هذا كلام رب ليس عليه أي مسحة بشرية. سبحان الله. القصة أنت عارفها، وأعطيت فيها سلاسل، وأعطيت فيها دروس، وممكن تكون عملت فيها كتب، وسبحان الله تسمعها كأنك أول مرة تسمعها، وبتعيش تفاصيلها تاني، و الرب رب والعبد عبد. فسبحان الله. سورة هود تكلم الله سبحانه وتعالى فيها عن قصص الأنبياء، طبعا يونس وهود ويوسف، هذه الثلاث يعني كأنها مثلث الثبات لكل إنسان رسالي، لا يستطيع أن يعيش بلا تلك الأركان الثلاثة. هرم بناء الداعية يعني مشحون في تلك الصور الثلاث. صورة هود، صورة المتاع الحسن، صورة أن الله يمتعنا متاعا حسنا فيها، فنسأل الله ألا نحرم. يقول الله سبحانه وتعالى من في آياتها، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ندرك كم من التعب والجهد والمشقة الذي بذلها هذا الأمين السراج المنير صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلينا هذا الوابل من الرحمات. يقول الرب له جل وعلا: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. يا الله، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لعظم ما تراه من الكفر بنعمي والتكذيب لآلائي وآياتي، وبسبب الزن على الودان واقتراحهم لآيات كثيرة جدا على النبي، فهم كأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك تارك بعض ما أنزله الله عليك. يا الله، مما يشق عليهم إنهم يسمعون. ودي من ضمن الحاجات، في ناس مش عاوزة تسمع أحاديث معينة، بل أحيانا إحنا بنقع في الفخ ده. ناس بتتكلم مع حد، بيتكلم في محاضرة، في درس، بيكتب حاجة على النت بتاع، في أحاديث من أحاديث النبي كأنه بيخبيها، آيات كأنه بيخبيها. الله سبحانه وتعالى بيقول أنت هتتعرض لده، ده الوابل اللي أنا عاوز أعلق عليه بقى، القطرة الرحمة إيه هي النهاردة في الحقيقة دي، أنك هتتعرض لضغوط ما تشعر فيها أنك تهم أنك تخفف من جرعة التبليغ، تبلغ حاجات وحاجات لأ. أحيانا أسمع لبعض الأفاضل وهم مدرسة يعني لا تتكئ على العلم الشرعي المنضبط، فيهم خير، لكن للأسف العلم الشرعي عندهم يعني وإن كانوا بيتكلموا عنه كتير، لكن عمليا بلا أسس وضوابط قوية. تلاقي في الطرح كثيرا ما يلوي النص لأشياء لا تتناسب مع الجمهور، واخدين بالكم؟ فده فخ انتبهوا لي. فلعلك تارك بعض، نسأل الله العفو والعافية، بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. وهذا صدر محمد أشرف الصدور وأشرحها الذي خلقها الرب جل وعلا. من الضغط ممكن الصدر يضيق ببعض النصوص، فانتبهوا. من الآيات المهمة أوي: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، عاوزين نسأل سؤال. ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي يريد الدنيا ويريد زينة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، نسأل الله العفو والعافية. سؤال لحضرتكم: كلنا مقتنعين إن في دنيا ومقتنعين إن في آخرة، وكلنا مقتنعين أن الله ذم الدنيا ووصفها بأنها لهو ولعب، وكلنا مقتنعين إن ربنا حذر من إرادة الدنيا. السؤال: ما هي الآخرة وما هي الدنيا في حياتنا؟ إيه بقى هي الدنيا اللي ربنا ذمها وربنا قال عليها لهو وقال عليها لعب وحذر من إرادتها؟ إيه هي؟ ده سؤال مش هقوله لك ولا هجاوبه، لكن أنا السؤال ده هو الفايدة إنك تسأل نفسك السؤال، السؤال نفسه إنك تسأله. بما إن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من دنيا وخوفنا منها وأطنب في التحذير منها وحذرك من إرادتها، يبقى إذن الدنيا دي حاجة محتاجة إنك تبعد عنها، ورغبك في الآخرة وإرادتها وإنك تريد الآخرة. فحط الاثنين بقى قدامك كده واكتب بقى ايه هي الدنيا. هل الدنيا مجرد ان هي الذنوب والمعاصي، يعني الدنيا هنا ارادة الذنوب وارادة المعاصي، ولا لا؟ ليه؟ لان ممكن نتفاجأ اول ما يقولوا روحها طلعت يا جماعة وصلاة الجنازة ان شاء الله في مسجد الفرقان بعد صلاة الظهر، ممكن تتفاجئ ان هي كانت تريد دنيا اكتر ما كانت تريد اخرى. فبلاش مفاجآت بالله عليكم بعد خروج الروح. فهذه الآية مهمة جدا الوقوف معها. من الآيات المهمة جدا هو سبحان الله هموم الأنبياء، هموم المربين. سيدنا نوح، شوفوا أنا هقرأ الآية هوصل الآية بطريقة معينة عشان حضراتكم تنتبهوا ليها. يقول الله سبحانه وتعالى: وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه. انت اصلا وانت بتقرأ وبتشوف ازالة الشرك والكفر وان اهل الظلم ربنا ابدهم، ويقول الله سبحانه وتعالى في الصورة وقيل بعدا للقوم الظالمين، انا حاسس ان الكل فرحان والكل مبسوط ان ربنا نجاه. وطبعا في ناس اكيد متضايقه ان اهلها كانوا من الظالمين فابدهم الله. لكن ثم نوح في هم اخر، وده من حلاوه القصص، ان القصص قصص القران بتخليك تلقائي تنتمي لسيدنا نوح، تنتمي للنبي، وتبدا تدخل جوه تفاصيل، وتبدا القران كان القران يشير لك بأشعة كده معنوية بخيوط من نور انك تدخل جوه الهموم وجوه المشاعر. هذا نبي سبحان الله نزل من السفينة، الكل مفترض ما بين مشاعر الانبساط والفرح، وبعضهم اكيد كان لي اهل اتبادوا، لكن نوح في واد اخر. ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي. يا الله، حاجة صعبة خالص. سيدنا نوح حاجة ابتلي بلاءات شديدة جدا جدا جدا جدا. أقول لكم على حاجة، سيدنا نوح لو بيصلي معانا التراويح النهاردة، مجرد تخيل بس، أنا متخيل كده لو سيدنا نوح بيصلي التراويح مع المسلمين في رمضان وأبعثه الله يصلي، على كمية إن هو هيكون من المقدمين وأهل المكانة وبتاع. لكن كأني أشعر أن سيدنا نوح سيد تألما يقترب من الحرج، والرب يتكلم عن زوجته مثال للكافرين. مش ان هي كفرت بس، لا لا، هقول لكم مين مسعد عاوزينكم يعني ايه، خلي بالكم مش تبقى زي مين، زي مرات نوح وابن نوح. احراج، هل يعني سبحان الله كمية الاذى او الضغط، ان هل ممكن في حد يشعر ان اصل هو قصر في التربية، اصل هو مرباش كويس، اصل هو اصل هو اصل هو. يا الشعور ده مهم قوي. يعني كان ممكن عادي ان مراته ما تكونش مسلمة وابنه ما يكونش مسلم وخلاص، لا، يظهر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر ويجعله مثالا البشرية كلها تخاف منه. عارف كده، عم انت تقول لابنك ايه، ما تمشيش مع الصحابي الوحشين زي فلان، وفلان ده ابن الشيخ، فلان ده ابن خليفة المسلمين. فابنه صار مثلا للبعداء الأشقياء. عشان تعرفوا الأنبياء يا جماعة ابتلوا بلاءات، كل يوم تكتشف وجه جديد في بلاءات الأنبياء. ويمكن دي من المبادرات اللي ممكن تكون حلوة في رمضان، بلاءات خفية لا يشعر بها الكثير عند الأنبياء. فتشوا في الايه، في البحث ده، تتخيلوا كده البلاءات، الضغط، لأن الحاجات دي هتديك إن شاء الله أسوة وتخفيف عنك. من الحاجات الجميلة في قصة نوح، هو احنا موضوع إن شاء الله احنا هنتكلم على قصة يوسف في ملمح يعني، بس ايه بقى ايه، إن شاء الله ما تكونش سهرة طويلة يعني. الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا نوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سيدنا نوح، يا جماعة ميزة الأنبياء كان عندهم أعلى درجات التسليم النقي. يعني ما دخلناش في مرحلة التبرير ولا مرحلة طب أنا ما قصرتش معاه، طب أنا أصلاً أصلاً أصلاً أصلاً، على طول أعظك. إيه الإجابة؟ ربي إني أعوذ بك. خلي بالكم الله سبحانه وتعالى بيقول له: فلا تسألني ما ليس لك به علم. يبقى ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى، صح؟ يعني ده توجيه من ربنا، نهي لنوح أن يعمل كده: فلا تسألني ما ليس لك به علم. طيب سيدنا نوح يطلب إيه؟ يطلب أن ما يسألش ربنا ما ليس له به علم. وده ملمح مهم جدا، كل ما طلبه الله منا طلبنا من الله أن يعنا عليه. يعني ربنا طلب منكم أنكم تقيموا الصلاة، صح؟ فأنت تقول له: ربي اجعلني مقيم الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى طلب منك الإنفاق، رب أعني أن أنا أيه أنفق. فشوفوا الجمال، كل ما طلبه منك طلبناه نحن منه. فده ملمح مهم جدا، كل خطأ في حقك أنت وإن لم يكن في حق غيرك، خطأ في علاقتك مع الله، لازم في فاتورة تلقائية هتدفعها بسبب الخطأ ده. أيا كان وضعك، عملت ذنب، عملت حاجة خلاف الأولى، أنت مكانة في مكانة حتة تانية خالص. فسيدنا نوح ليه مكانة عالية جدا، فهو فعل شيء إحنا بالنسبة لنا على فكرة هو مش حاجة غلط ولا حاجة، بس الكبار بيتعاملوا معاملة مختلفة عن الناس البسطاء السابقين، بيتعاملوا معاملة غير أهل اليمين. فالله سبحانه وتعالى قال لما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين. قال الله له: قيل يا نوح، مش قلنا يا نوح، يا قيل يا نوح. يا تحس إن في قيل يا نوح دي في درجة من القرب هديت، أو لم تكن كما كانت. قيل يا نوح اهبط بسلام، اهبط بسلام منا، رغم ان الكلام هيبقى جميل وكل حاجة، لكن لا، قيل يا نوح. خلاص بقى، الاول الخطاب كان بطريقة معينة، قال يا نوح، قلنا يا نوح، لا مش قلنا يا نوح، قلت يا نوح، لا مش قلت يا نوح. ليه؟ انت دخلت في حتة معينة تتحمل تبعاتها. من الحاجات المهمة جدا في الأنبياء زي ما قلت لحضراتكم إنكم بتعيشوا سبحان الله مشاعر النبي. تعالوا ندخل جوه قلب جوه مشاعر سيدنا لوط، يمكن هيجي قريب معانا إن شاء الله في نقص عليك. سيدنا لوط إن شاء الله هيكون لي مساق بإذن الله قريبا إن أحيان الله نتكلم عن قصة سيدنا لوط، لأن هي من القصص المهمة جدا في الوقت المعاصر في فهم فلسفة فرض الأمور الشاذة، مش مجرد الذنب، لا الفكرة نفسها. سيدنا لوط ربنا سبحانه وتعالى يقول: قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل. وده من الحلاوة أن دايما النجاة بيكون إيه، والليل إذا يسر دايما بيكون فين، في نجيناهم بسحر، ففي الليل الساري أنت موعود إن شاء الله مع نجاة. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إلا امرأتك يا الله إنه مصيبها. إنه مما تاخدوا بالكم من شوية احنا في اسمعنا في الركعات الأولى الله سبحانه وتعالى وهو يتكلم مع سيدنا نوح في صناعة الفل قال له إيه: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. يعني لا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تطلب مني أن أمهلهم، محكوم عليهم بالغرق، فما فيش سبيل لا اللي احنا ندفع العذاب ده ولا نأخره. أنا مش قادر أتخيل الله سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا نوح، فأنا مش قادر أتخيل هو رب العالمين ماذا يعلم عن سيدنا نوح وحلمه ورحمته ولذلك خاطبه بهذا. فكأن سيدنا نوح مفطور على رحمة، مغموس مغمور في الحلم، بعد ما قعد كل السنوات دي والسخرية منه والاستهزاء والكلام ده: ربما تخاطبني في الذين ظلموا يا نوح. وأيضا ها هنا وكأن لوط ربما يخاطب الرب في امرأته، وده حب فطري يا جماعة، مهما كان ابنك شرد، مهما كان زوجتك، كان في أحد الإخوة زوجته بشعرها، فكانت الناس كلها تتألم ويعني كأنهم يشيرون إليه أنه يفارقها وأن كذا وأن كذا وأن كذا، هم لا يستوعبوا أن ثم عقد يعقده الله سبحانه وتعالى في الداخل. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. فالله سبحانه وتعالى يقول له امرأتك يحصلها فيها كذا وكذا وكذا، فما برضو ما فيش نقاش في الموضوع ده سبحان الله. وقابله سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم يعني شوفوا أنا قلت لكم الملمح ده قبل كده، وجاء قرأوا الآية كده بالطريقة دي: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا، فاهمين الوقف ده؟ وجاءته البشرى يجادلنا. هو المفترض عما بتيجي البشرى انت بتجادل، انت بتيجي البشرى بتفرح. وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فكأنك الوقف هنا عما تقف عند في قوم لوط، هو سيدنا ابراهيم ليه بيعمل كده؟ فتلاقي الآية كأنها ايه يعني تصب عليك ماء بارد تفوقك. خلي بالك بس، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، عشان هو مقامه عالي قوي في الحلم والإنابة، أنت مش هتلقط دي مش بتاعتك أيها القارئ وأيها المستمع، هذا الخليل له مقام عالي فتكلم بهذا الكلام النادر أنت لا تلتقطه، أخرك تدرك أنه حليم أواه منيب. واخدين بالكم؟ يعني في غير القرآن، في غير القرآن كان الطبيعي السياق هيكون كالآتي: وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط يا إبراهيم أعرض عن هذا، صح كده؟ يعني في غير القرآن أنت منتظر السياق يمشي كده، هو يجادل هنقول له لأ أعرض عن هذا الموضوع أنت مش مثل. لا لا لا، يجي الجملة دي ليه؟ بيسموها آيات الاحتراز. يعني الاحتراز عشان تشيل منك أي احتراز لفهم ما أو أسئلة تدور في عقلك، تطلعها وبعدين نكمل. سيدنا إبراهيم كان بيقول لهم أنتوا هتعملوا فيها إيه؟ هو بيقول لهم إن فيها لوط ان البلد دي ده فيها لوط. طب هو ليه قال كده؟ لان هو في التفسير قال لهم هو لو كان فيها ناس مؤمنين كنتوا هتبيدوها؟ قالوا له لا. طب لو كان فيها طائفة؟ قالوا لا. طب لو كان فيها ده انه يقلل في الاعداد في الاعداد؟ فقال لهم ان فيها لوط. طب فيها واحد، فكأنه يرى ان واحد يكفي ان هذا الامر. وفيها ملمح اخر، قد ايه ان اخوك العزيز اللي بيصلي جنبك والاخت اللي بتصلي جنبك في الاستقامة تستحق انك تظل تدافع عنها وتحاول بقدر الامكان تحميها من اي شيء ينزل بالمحيط بها، فتبقى خايفة. حتى سبحان الله بعض الناس كده يقولك ربنا ينتقم من اهل كذا، يقدرون ينتقم من البلد الفلانية عشان بعض اللي المسؤولين عملوا حاجة وكده. انت بتعمم ليه؟ فين شعور ان فيها؟ سبحان الله. مش هو ده اللي انا عاوز اعلق في قصة لوط بقى، عاوز ادخل بقى في الحتة. ولا يلتفت منكم احد الا امرأتك انه مصيبها ما، انه مصيبها ما سيصيبهم، صح؟ ما سيصيبهم، ما اصابهم. يا ربي على سيدنا لوط وهو بيسمع اللفظ ده الموضوع انتهى. ليه؟ احنا لسه قايلين لك من شوية آتيهم عذاب غير مردود. قلنا لإبراهيم خلاص عذاب غير مردود. ما أصابهم الموضوع بقى امبارح، إن موعدهم الصبح. يعني تحس إن أصلا الآية إيه ده؟ ماضي وبكرة، ماضي وبكرة. وخلي بالكوا أنت مش منتبه، وده جمال القرآن. جمال القرآن واخدك يقولك ماضي وبكرة وبتاع وأنت مستمتع ماشي. إنه مصيبها ما أصابهم. والله العظيم يا جماعة الآية دي الدواء لكل إنسان حاسس إن هو اتظلم. ما أصابه الموضوع خلصان، الموضوع خلصان، أليس الصبح بقريب؟ وربنا ريح قلبك وقال لك وما هي من الظالمين ببعيد. الشاهد الملمح بتاع العذاب الألم النفسي على سيدنا لوط وهو بيسمع موضوع زوجتك ده انتهى، ما أصابهم، سبحان الملك. فطول ما احنا بنقرأ وعايشين مع القصة هتلاقي نفسك كده بتنتمي تلقائي لمين؟ لهؤلاء الأنبياء. كفاية كده عشان سورة هود هتاخدنا كده ايه في الدرس لوحده، 23 دقيقة كتير قوي كده. الله المستعان. خلونا نقول ملمح أول ملمحين في قصة يوسف ولعلنا نكمل بكرة في يوسف. قصة يوسف، قصة يوسف سبحان الله، يعني رضي الله عن من قال هذه القصة مما يتفكه بها أهل الجنة، مما يتفكه بها أهل الجنة. أهل الجنة هيستمتعوا بها من ضمن الحاجات اللي يقرؤوها. سبحان الله، العلماء بيقولوا أنها سميت قصة يوسف أحسن القصص ليه، لأنها جمعت ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة. طبعا على قول إن أحسن قصص المراد بها قصة يوسف زي ما ابن الجوزي بيقول، يعني جمعت ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والأنعام وسير الملوك والمماليك والتجار والعلماء والرجال والنساء وحيل النساء وذكر التوحيد والفقه والأسرار وتعبير الرؤى والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش والصبر على الأذى والحلم والعز والحكم، كل ده موجود سبحان الله. وتشوفوا بقى ايه، يعني كان رمضان اللي فات ده كان درس العصر، كنت وشكت خلاص ان انا هتكلم فيه عن الشيء وضده والشيء وضده في سورة يوسف، وكنت همسك الايه الموضوع ده في حوالي 20 لقاء، بس عشان يعني الضغط وكده فلم اختار هذا الامر. قصة عجيبة، تلاقي الحب والكره، والحب بقى بالتفاصيل بتاعته والكره بالتفاصيل بتاعته. شوفوا سيدنا، بس قبل ما نقول بقى اللي انا عاوز اقوله في يوسف واخواته، في ملمح مهم جدا ادركه. زي ما قلنا كده تخيلوا ان سيدنا نوح معانا في الصلاة. عاوزكم تتخيلوا إن إخوة يوسف معانا في الصلاة وهم بيسمعوا معانا من أول لقد كان في يوسف وإخواته آيات للسائلين. تخيلي كده، مجرد تخيلي إن هم بيصلوا جنبك. تخيل إن دلوقتي إخوة يوسف واحد منهم اتنين تلاتة على اليمين، كمية الإحراج النفسي، رغم إن هم عارفين لا تسريب عليكم، واخدين بالكم يعني الموضوع خلصان أهو، بس هو جاي يصلي معك دلوقتي. يا الله، من جمال القرآن ربنا بيقول لنا في السورة دي آيات للسائلين. لقد إيه؟ لقد كان لكم في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يعني آيات للسائلين، يعني اللي هيستمتع بالصورة دي، اللي هيستمتع بالصورة دي مش أي حد، يعني مش أي حد دلوقتي كده هيروح داخل على الصورة هيكون مستمتع. لا يا جماعة، مش كلنا هنستمتع بالصورة، في ناس مش هتعيش مع الأجواء ديت، مش هتعيش. أمال مين اللي هيتعيش؟ المهتم. عشان كده حسن الاستماع بيساعد على حسن الالتقاط والاتباع، انك تسمع من الاول كده صح. فربنا بيقول لنا لقد كان في يوسف ايات واخوته ايات للسائلين. تخيل بقى ان اخوة يوسف بيصلوا جنبك، والشعور النفسي، اذ قالوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، يا ربي على الاحراج، واقتلوا يوسف. تخيل بقى هم بيسمعوا ان احنا بنسمع ايه اللي حصل، وهم بيقولوا اقتلوا يوسف، وهو يتخيل المشهد اللي حصل، او اطرحوه ارضا. ايوه فعلا، انا اللي قلت اطرحوه ارضا، نرموه على الارض، يخلو لكم وجه ابيكم. يا هو ده اخر، ده كان ابوك كان منتظر كده. وتخيل ان هو احراجه الشديد جدا، ده اللي انا خرجت بيه النهاردة من قصة يوسف وسوءتاه ولو عفوت. انك لو قصتك يوم القيامة اتسردت قدامنا كده، قدامنا سرد، خلاص اتسردت كده من يوم ما بلغت لغاية ما وقفت بين يدي الله، وانت عارف ان ربنا قال لك واخبرك انت هتكون من اهل الفردوس، وهتكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، خلاص، بس احنا هنسرد قصتك للجمهور، واخدين بالكم؟ فتعالى كده بقى هنسرد الأخت غادة. يلا غادة دي من يوم ما بلغت، تعالوا هنحكي لكم غادة ماذا فعلت، خيرها وشرها، وهنحكي، واخدين بالكم؟ لما تتخيل كده، تعالى عم إيهاب، هنحكي قصتك. يا الله، نسأل الله ألا يكون لنا قصة تحكى إلا ما يتعلق بالمباهاة، أن الله يباهي بنا. تخيلوا المشهد ده، مشهد يعني صعبوا عليا لوهلة كده، صعبوا عليا ان وهم من يعني من اللطائف، وانا عايش المعنى ده، الامام عد آية، عد قال قائل منهم، فالشيخ رجعه قال قائل من كأن لأ هم هيتحرج قال قائل، أيوة أنت اللي قلت، أنت ما دي ما أنت هتفوت منك إزاي، لا تقتلوا يوسف. طب الحمد لله أنا قلت كده بقى، ربنا كان يذكرني عشان أنا كنت كويس. لأ، ما أنت قلت وألقوه في غيابات الجب، أنت كنت عاوز أخوك إيه؟ يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. سبحان الله، النفسية بقى، تعالوا بقى إيه نفسية وهم بيسمعوا عنهم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. يا هم متخيلين ان احنا دلوقتي بنسمع قصتهم، ان هم كانوا بيمثلوا وبتاع، يا دوبك تخلص قصتهم تستحضروا في مصلى النساء امرأة العزيز بتصلي جنبكم، بقت اخت يا جماعة، بقت اخت ومنتقبة، وبقت معها قراءات، وما شاء الله دلوقتي معها ايه قراءة ابن كثير، وبتشرح وبتقرأ خلاص. ونسوة المدينة عاملين دلوقتي حلقة كبيرة جدا جدا اسمها دار يوسف. تخيلوا ان الاخوات دي خلاص، وان المرأة العزيز دي معاكوا في المسجد، وانتوا بتسمعوا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. يا الله، وقالت هيت لك، وانت تبص لها بقى، ما انت ممكن تسيب الصلاه وقاعده تبص عليها، وهو بيقول قال معاذ الله. تخيلوا بقى ان يوسف بقى معانا برضه، وسيدنا يوسف معانا فين؟ في الصلاه. انا عاوز اقول لكم ايه، عاوز اقول لكم ان التخيل ده هيخليك تفهم حاجه جميله قوي، انك في يوم من الايام ما تبقاش انت في المشهد ده، خليك دايما يوسف، خليك دايما لو القصة اتحكت تكون انت بتقول معاذ الله، تكون انت العبد اللي الصالح، خليك دايما انت الشق التاني، أو هتكون الناحية التانية. ودايما استحضر أن قصتك ليست غائبة عن الله سبحانه وتعالى، قصتك مش غايبة. فتخيلوا بقى وهي بتسمع وهم بيسمعوا كده ومعاكم أخوات صف أول، يمين يعني يمين الصف الأول، وربنا بيقول عنهم وقال نسوة في المدينة، وربنا سبحانه وتعالى بيقول فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. يا الله، تخيل ده بيخليك في حتة تاني خالص وتعيش الصورة مشهد مختلف تماما. الوحيد اللي راضي عن نفسه هيكون مين في الصلاة ومستمتع؟ هو يوسف، رغم ان كل القصة بلقت عليه، صح؟ كان كل القصة فعلا، ان هي القصة كلها أمل. أشرقت حياة يوسف بأمل. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم بعد كده جت غمامة الألم على هذا الأمل وجعلته في غيابة الجب بسبب ما قام به أقرب الناس إليه. إيه ذنب يوسف؟ ذنب يوسف يا سادة الوحيد أنه كان من رآه اتخطف. كل اللي يشوفه يقولوا له ايه؟ ان نراك من المحسنين. وان شاء الله، بس خلاص بقى ان شاء الله مش هنلحق هنتكلم فين ولا فين، هنتكلم في الحاجات ديت امتى يعني. كان عاوز اكلمكم احسان يوسف في القصة، وجوه الاحسان اللي مخليه يقول كده، احسان في التوحيد، احسان في الصبر، سواء في فتنة الالام والبلاءات، ولا فتنة الشهوات، ولا فتنة العلم، ولا فتنة الرياسة والملك، احسان في التعامل مع الاخرين، في تجنب المواجهة للسوء ومقابلة الإحسان بالإحسان والصفح الجميل وكمال النصح. يعني ده انك تتكلم على سيدنا يوسف ده سنة كاملة قدام، ما قصته ما بتخلص، قصته عاملة زي موج البحار بتزداد جمال سبحان الله. فسيدنا يوسف يدوب الأمل ده عدى، لكن آلام كتير قوي. ايه ذنب سيدنا يوسف؟ ملوش ذنب. هو احيانا كده ممكن يكون اكبر ذنب فيك هي أجمل صفة فيك. أجمل ذنب فيه، أكبر ذنب فيك عند الناس إنك بتطلع الأول. طب أنا أعمل إيه طيب؟ يعني أنا بطلع الأول، أنا حافظ كتاب الله، ده أكبر ذنب. إن أنا داعي إلى الله، ده داعي إلى الله، ده مفترض يتشال على الرؤوس، ما ده ذنبك بقى. ما هنعمل إيه؟ ذنبك إنك شكلك حلو، ذنبك إنك بار بأمك فالغيرة جت، سبحان الله. لكن القصة بتقول لك ما تنشغلش بيهم. ليه؟ لأن القصة مليئة بذكر القميص، والقميص ده هيتقطع، صح كده؟ القميص ده هيتقطع. يمكن شرحت الكلام ده بقى في السلسلة، ممكن تراجعوها اللي منكم عنده ايه صبر. يعني الله يقول فلما رأى قميصه قد، يعني قد، يعني قد اتقطع، صح؟ طيب القميص عما بيتقطع الستر بيقل ولا بيزيد؟ يعني الإنسان لما القميص بيتقطع ستره بيزيد ولا بيقل؟ الستر بتاعه بيزيد ولا بيقل؟ أكيد بيقل. أنت هدومك اتقطعت فأكيد جسمك هيبان. قميص مشقوق يستر الله به يوسف. وكل يوسف كده، وكل إنسانة يوسفية كده، كل حاجة بتتقطع في حياتك ظلم هي ستر ليكي. فما تبكيش على قميص اتقطع او ان حلم تلاشى. الله سبحانه وتعالى ربما يجعل هذا الحلم وهذا القميص الذي تمزق هو دليل براءتك الوحيد. هو كان هيفلت ازاي؟ الدليل الوحيد انك فلت هو الثقب الذي كان فيك. هو ده ثقب سفينة سورة الكهف. لو مش ثقب ده ما كانش موجود، ما كانتش عدت. لو قميص يوسف ما كانش متقطع ده ما كانش هنعرف نطلعه بريء. فبلاش تعيط كتير على قمصانك اللي بتتقطع، على مالك المنهوب، على دمعك المسكوب، على حقك المسلوب. لقد يكون ده سبب نجاتك، بداية سعادتك، قد يكون ده الفردوس بتاعك السرمدي. النقطة دي مهمة جدا جدا. عشان كده رغم قسوة الكلمة بتاعت اللي هيقولوها بكرة وهنسمعها، طا تالله إنك لفي ضلالك القديم. مش هيرد عليهم ليه؟ هو ينتظر القميص. القميص ده بقى أنت حطه في حاجة معنوية، مش لازم يكون قميص حسي. القميص ده ممكن تكون اتظلمت، إخواتك كلوا عليك حقك، الحاجات دي كلها. طول ما أنتوا مستحضرين أن سم رب، الموضوع هيتحل. فسيدنا يوسف حياته بدأت بأمل، لكن تبعه بقى ألام. إيه هو الألام؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرض. لسه شايف رؤية جميلة، عارف واحد لسه شايف أن النبي بيصلي بيه واخده بتاع، لقى بعدها على طول مشكلة. سبحان الملك، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. اختفى الأمل، وبعدين فقد الحرية، وبعدين أصبح مملوك في قصر الأسياد وشروه بثمن بخس، وبعدين يتسع الألم ويزداد سواد مع عاصفة الفتنة من امرأة العزيز، ويارتها حتى مع الخدامة، مع البنت بتاعت المطبخ، مع البنت بتاعت الكوفير، لا ده مع النجمة الكبيرة، يعني اللي هو ايه، يعني انت لابس القضية لابسها. سبحان الله. فثبت وسبحان الله، قال معاذ الله، فر من الألم. ولكن فر هيروح فين؟ دخل في ألم برضه. ألم الإيبة، ألم السجن. اعتصم بالله وما فيش حل تاني، وانتهت بيه الأمور في ظلمات السجن، إن إيه؟ إن ظلمات بقى بعضها فوق بعض. فلبث في السجن بضع سنين. سبحان الله. لكن في الظلمات دي في نور، بصيص الأمل يرجع تاني. يوسف أيها الصديق، يا أول مرة حد يقول لي الكلمة دي، أول حد يقول لي كلمة نظيفة، أول مرة حد يقول لي كلمة جديدة، كلمة كده تخليني أعيد تاني الأمل اللي يبدأ أمسكه تاني. يوسف أنا سامع من بعيد كده واحد كأنه بيجري كده في الطرقات والممر بتاع السجن بينادي عليه. سبحان الله. فبدأ في السجن بشائر الإيه؟ بشائر الأمل ترجع تاني، ويبدأ يدي الحلول. ما ده من إحسانه حتى في عز الضيق يدي الحلول. تزرعون سبع سنين دأبة، ودي سبحان الله عبقرية التخطيط كله. عما تشتغل اشتغل كمل على طول، وكل حفظك للقرآن دلوقتي خليه دأبة، قيامك لليل خليه دأبة. ليه؟ عشان هيجي عليكم وقت سبع عجاف، تبدأي بقى تطلعي من اللي الرصيد اللي انت سبع عجاف ده، ممكن يبقى سنك يكبر، ممكن تنشغل، ممكن مرض، ممكن ممكن ممكن ممكن. فاستغل السبع سنين الدأبة دي. سبحان الله. النور جاله من الظلام، والحلول أتت من وراء الحديد. من هنا الملك قال ائتوني به. سبحان الله. رفض أن يخرج. ليه؟ هو عاوز يخرج خروج منتصر عادت له كرامته وبراءته. ربنا يتوب علي عشان عدينا دي قربنا لـ40 دقيقة. الله المستعان. المهم يعني الخلاصة أن هي القصة مليئة بغمامات ألم، لكن سبحان الله أشرقت الأرض بنور ربها لما امرأة العزيز قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. ما تنسوش بقى أن امرأة العزيز لو كانت بتصلي معاك وبتسمع الشيخ وهو بيقول أنا راودته عن نفسه، يا الله كمية آلام نفسية شديدة جدا. فما تحطش نفسك في مشهد زي كده، تحطش في نفسك في مواقف تتحرك فيها الإحراج الشديد ده. تبدأ بقى الاعترافات والاعتذارات والانتصارات، تبدأ إيه؟ ترف بقى وتنزل إيه؟ على سيدنا يوسف، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. سبحان الله. فبدأ يوسف بإشراقة أمل، ثم ألم وألم وألم وألم، كل دي ألام، ثم أشرقت له السماوات والأرض. فمن رحم المحنة تولد المنحة، ولدت المنحة. وسيدنا يوسف لو تأملته، لو تأملتم تأملتوا إيه؟ تأملتوا إن إحنا عدينا 40 دقيقة، بس عادي لازم أكمل. سيدنا يوسف عاوزكم تدوروا على الجمال في قصته. من أول جمال الخطاب، في أكتر ممكن تجمعوا، في أكتر من 50 جمال في قصة يوسف. جمال الخطاب يا أبتي، هو بيتكلم. جمال الكلام، بيتكلم كلام مختلف خالص. جمال أحلامه، إني رأيت 11 كوكبا والشمس. جمال الاكتباء، وكذلك يجتبيك ربك. جمال التعلم ويعلمك. جمال التبشير حتى وهو أسير، يا بشرى هذا غلام، وجمال التمكين الأول، وجمال الحكم والعلم، وجمال الإحسان، وجمال اللجء إلى الله في الفتن، قال معاذ الله، وجمال الوعي بالمآلات إنه لا يفلح الظالمون، جمال حفظ الوعد إنه ربي أحسن مثواي، جمال العصمة، العصمة كذلك لنصرف عنه السوء، وجمال الدفاع هي راودتني عن نفسي، وجمال الهروب من الفتنة، وجمال الإعراض يوسف أعرض عن هذا، وجمال الهيبة فلما رأينه، وجمال الطهر ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، وجمال الثبات رب السجن أحب إلي يا الله، وجمال الاستجابة فاستجاب له ربه، وجمال الإصغاء قال أحدهما وقال الآخر، ويوسف بيسمع ويوسف بيسمع، وجمال التعريف بالله سبحانه وتعالى، وجمال التوحيد، وجمال شوف بقى عندنا بقى نتكلم بقى في جمال من هنا للسنة الجاية، جمال لغاية بكرة، حتى جمال الستر على امرأة العزيز، ما قالش عنها إلا ما بال النسوة، ما بال النسوة يا الله. عاوزكم بقى تفتشوا كده في حوالي يمكن 95 جمال في هذه الشخصية، شخصية كلها جميلة، فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من شرف الكلام، الاستمتاع بكلامه والعمل به وتحبيب الناس فيه. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم ومن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، والسلام عليكم ورحمة الله.